مصطفى سيقول لله نورا من نور الله. مصطفى سيقول لله نورا من نور الله. يا هو يا خاتم الأنبياء، يا هو يا سيد المرسلين، يا هو يا خادم الأنبياء، يا هو يا سيد المرسلين. فأنت نور الهدى في كل كائنات، وأنت سير النتايا خير معتمد. فأنت وأنت سير النتايا خير معتمد. وأنت حق خياس الخلق أجمعهم، وأنت هادي الورى لله صمد. Yeah. من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يلد ولم يولد يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يلد ولم يولد يا من تفاجرت المتاتي إني تواصلت بالمحتار أسعف من وقسم السماوات سوى الواحد الأحد رب الجلال تعالى.